لا يغفر الله له أبدا من هذا الموضوع. الله مخذلين بيطلعوا مع الناس إيش بس مشان مكاسب مكاسب بعدين يشوفوا إيه أمريكا وطائرات الدنيا ولا لا يعمل أيوة بس شوفوا اشتد هذا وخلص برجع من أولها برجع. قال وقسم يستشهدوا بموتوا ثلث كامل ثلث الجيش يستشهد. قال فهم أعظم الشهداء يومئذ أعظم الشهداء درجتهم أعلى درجة. والقسم الثالث ثلث الثالث هم الذين ينتصرون فيفتح الله على أيديهم تنفتح العالم كل العالم تفتح روما خلاص وصير لهم هيبة هزموا أمريكا هزموا التحالف كله شو الجيش هذا شو المجموعة هزموا أمريكا هزموا بريطانيا هزموا كل دول العظمى في حدا بيقدر يوقف وجههم فتفتح يقول لك اسطنبول تفتح بالتكبير بالتكبير بس يكبروا يقول لك خلاص استسلام وصرت بالرعب. هذا لمين خاص للموحدين الموحد وهو نايم بخاف بخاف الناس منه وهو نايم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا هم نايمين ليش الموحدين خوفوا. فمتى بنصير موحدين ان شاء الله بالمعنى الصحيح طبعا معنى الكلمه نصير موحدين مشان يصير العالم يرتهب منا وعنا ارهابيين لما يقول عنك ارهابي بتكون موحد صحيح. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. كنتم مع برنامج يعلمكم أمر دينكم.